بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. قد تقدم حديث جابر عند قوله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، وسيأتي عند قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حديث أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخشني. فقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي، وأنبانا إسماعيل بن جعفر. تقدم حديث جرير، قال حديث جابر، حديث جرير عند قوله: لولا ينهاهم الربانيون. جابر سنة رجع. فقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي، وأنبانا إسماعيل بن جعفر. أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة بن اليماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. فقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي، أنبانا إسماعيل بن جعفر. أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة بن اليمان بن اليماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. وروى الترمذي عن علي بن جعفر عن إسماعيل بن جعفر عنده. ابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عنده. وقال هذا حديث حسن. وقال أبو عبد الله محمد بن الوليد بن ماجه. الحديث رواه الترمذي من طريقين، طريق آخر عن قتيبة عن الدروزي عن عمرو بن أبي عمرو، وفيه عبد الله بن عمرو بن عبد الرحمن الأشهلي. عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي. فهو حجازي مقبول، لم يوثقه غير ابن حبان. روى له الترمذي ثلاثة أحاديث، اثنان في أمور تقع قبل الساعة، وافقه ابن ماجه في أحدهما، والآخر في الأمر بالمعروف. في سؤالات عثمان الدارمي عن يحيى بن معين قال: لا أعرفه، ولم يوثقه غير ابن حبان. تدور عليه لكن غير اللي ذكره ابن كثير أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي من أعز منه وأمنع، إن لم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب. ذكر أيضا بلفظ آخر. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وهذا إيش يوجب على الإمام الحماية به من المعروف والمنكر، ولا يكون في هذا الباب إلا قوله جل وعلا: لعلته من بني إسرائيل، ذلك إذا لم يسووا ذلك إن عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. لم يكن في هذا الباب إلا لذلك، لكان الشاهد في زجر عن التساهل بهذا الواجب العظيم، والحث على القيام به أسفل قيام، إذا فيه من اللعن لمن يحل بالميل عن ذلك والسؤال عن ذلك. ثم قوله تعالى في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، فجعل هذه وسيلة الإيمان الإثبات الواجبة التي لا بد منها. وذكره صلاة الأمة التي جعل الله بها خير أمة: كنتم خير أمة في خير الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتكونوا أمة في الدنيا خير تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهم لا يأخذ حكمه فيه، وذكر أنه هو أهل البلاء. هذه الآيات ما جاءت معناها كافة كافية في بيان عظم شأن هذا الواجب. ثم جاءت الأحاديث أي بذلك، جاءت السنة أي بهذا الأمر العظيم، كما في حديث بني بهذا: لتأمر بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أما يحكم على ما ترفع لا يرد من جنبه ثم تكون فلا سبيل له، نسأل الله السلامة. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ناجة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا ولا يستجاب لكم. تفرد به وعاصم هذا مجهول. هذا كلام عندهم كذلك في المنزل عندهم كعيد السنة. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. تورد به وعاصم هذا مجهول. بل الصحيح من طريق الأمشي عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضاف لما رواه مسلم. التعليق يقول بدل عن عمرو بن عثمان عن عمر بن عثمان، يقول هكذا في سنة ماجه، والصواب ما شد أنه عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن عثمان صار عن عمر عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عثمان عن عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن هذا اللي في اللي عندكم عاصم بن عمر هو عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عمر بن عثمان عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان. يعني يكون يشير الى ان ماجد سنة الماجد المطبوع خطا، لكن اللي عندكم عمرو ولا عمر؟ الاصل عمر عمر بن عثمان عمرو بن عثمان في المطبوع عن عاصم كنت عندك عن عمرو بن عثمان نفسه، لكن في الحاشية يقول في سنن ابن ماجه عمر بن عثمان. اي والصواب يقول الصواب ما في المخطوط يعني عنه. شو الكلام يعني؟ عمرو يا شيخ. نعم شو هو عمرو بن عثمان؟ اي بفتح العين. عمرو بن عثمان بن عثمان هو على وقال في الصحيح من طريق الأمشي عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير، حدثنا سيف وابن أبي سليمان، سمعت عدي بن عدي الكندي يحدث عن مجاهد قال: حدثني مولى لنا أنه سمع أنه سمع جدي يعني عدي بن عمير بن عميرة عدي بن عميرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاص حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون بين ظهرانيهم بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه ولا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. ثم رواه أحمد عن أحمد بن الحجاج عن عبد الله بن المبارك عن سيف بن أبي سليمان عن عيسى بن أبي الكندي حدثني مولى لنا أنه عن عدي بن عيسى عن عيسى بن أبي الكندي عن عيسى أي نعم عن عدي بن عدي بن عدي عدي يحصل عدي لا عندنا عدي يحصل ولو عدي من صل قال عندك اي نعم يبدو ان عيسى بن عدي مصحفة فلم اجد له ترجمة في كتب الرجال ولا هو يبدو ان عيسى بن عدي مطرق مصحفة عن عدي بن عدي وهو الاسناد السابق ايضا وهذه سياقة احمد للحديث ولم اجد لعيسى ترجمة فيما بين يديه من كتب الرجال عدي بن عدي عدي بن عدي نعم وشاف الحاشية أيضا قال بمخطوطة الأزهر ومخطوطة الدار عيسى بن عدي ولم يجد والمثبت من مسند الإمام أحمد مخطوطة الدار أيضا وينبر التهديد عدي بن عدي يعني. يقول من المسند عدي بن عدي نعم حط عليه نصف عدي بن عدي عدي بن عدي على عيسى نعم. ثم رواه احمد عن احمد بن الحجاج عن عبد الله بن مبارك عن سيف بن ابي سليمان عن عيسى بن ابي الكندي حدثني مولى لنا انه سمع جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره هكذا رواه الامام احمد من هذين المذهبين. قال ابو داود حدثنا من علاء حدثنا لكن هذا الصحيح كافي. نعم. قال ابو داود حدثنا ابو العلاء حدثنا ابو بكر. نعم. عندنا وقال ابو داود حدثنا محمد بن العلاء. محمد قال حدثنا العلاء. قال ابو داود حدثنا ابو العلاء. حدثنا ابو العلاء حدثنا ابو بكر. نعم محمد. لا ايوه. محمد بن العلاء كما يكون في الحاشية. قال مكانه في المخطوطات أبو والنسبة من سنن أبي داود وترجمة محمد بن العلاء تهديد. نعم راجعته في سنن أبي داود هو عن محمد بن العلاء عن أبي بكر بن عياش عن مغيرة بن زياد. نعم هو شيخ محمد بن العلاء شيخ مش من أيضا تهديد نعم صواب محمد بن العلاء الحاشي صواب محمد بن العلاء الحاشي صواب محمد بن العلاء كما في سنن محمد بن العلاء صوابه محمد بن العلاء كما في سنن صوابه محمد بن العلاء كما في سنن محمد بن العلاء كما في سنن أبي داود كما في سنن أبي داود ثم الأحمد كما في سنن أبي داود سنن حدثنا أبو بكر حدثنا مغيرة بن إياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرسي يعني ابن عمر بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال من وفعل أن ترها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضها كان كمن شهدها ففرد به أبو داود. ثم رواه عن أحمد بن يونس عن أبي شهاب عن أبي شهاب عن مغيرة بن زياد عن أبي بن أبي المرسلى وقال أبو داود حدثنا سليمان بن الحرب. نعم نعم العرس بن عمير الكندي أقوى عدي بن عميره صحابي مقل قيل عميرة أمه واسم أبيه قيس بن سعيد بن الأرقم، قال أبو حاتم هما اثنان، أخرج له أبو داود والنسائي. قال أبو داود حدثنا محمد بضم العين وإسكان الراء. نعم. قال أبو داود حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو بكر حدثنا المغيرة بن إياب الموصلي على أبي بن أبي عن العرش يعني ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. المغيرة بن زياد هو البجلي أبو هشام أو هاشم الموصلي، صدوق له أوهام، من السادسة متى سنة 52، أخرج له الأربعة. عدي بن عدي عدي بن عدي الكندي هو عدي بن عدي بن عميرة الكندي أبو فروة الجزري، ثقة فقيه، عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل من الرابعة، مات سنة 20، أخرج له أبو داود النسائي وابن ماجة. ورمز له في الخلاصة البخاري تعليقا زيادة على ما في التقريب، وهكذا أيضا هو في التهذيب. وقال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة، وهذا لفظه، عن عمرو بن مرة عن أبي البحتان عن أبي البحتري قال أخبرني وقال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة، وهذا لفظه، عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري. البحتري بالحاء؟ لا، بالحاء. دي ونبي البحتري أبي عندك أبي؟ على أبي. نعم. شنو بنت بالحاء؟ عندك يا إسلام في النسخة أبو البختري أيضا بالحاء، وهو هكذا أبو البختري سعيد بن فيروز أبو البختري. نعم. أبو البختري ما معه، هذا أبي البختري سعيد بن فيروز. نعم. بالحاء على بالبختري البختري على بالبختري قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال سليمان حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم حتى يعذروا. نعم. يعني يعتبره بالعذر أن الله معذور في عباده له، سيد إعلانه صار الواحد من ذات أو يعذروا من أنفسهم، أو يعذروا من أنفسهم حتى يعذروا من أنفسهم حتى يعذروا حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. وقال ابن ماجه حدثنا عمران بن موسى حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس يقول الحق إذا علما. قال فبكى أبو سعيد وقال قد والله رأينا أشياء فهبنا. ومن حديث إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إسرائيل عن محمد بن زحادة عن عطية حتى ولا إمران بن موسى قال أبو داود وابن ماجه وقال الثاني وقال ابن ماجه حتى ولا إمران بن موسى حتى ولا حماد بن زيد حتى ولا علي بن زيد بن جدعان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن ماجه حدثنا عمران بن موسى حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة السمع. وقال أبو داود سبق. وقال أبو داود حدثنا سليمان بن حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وهذا حفظه عن عمرو بن مرة على ابن البختري قال محتري هذا البختري قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال سليمان حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يهلك الناس حتى يهلكوا وقال سليمان حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم من أنفسهم. وقال ابن ماجه حدثنا عمران بن موسى حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال فيما قال ألا لا يمنع قدم على أنهم يعترفون بأنهم ظالمون وأنهم مستحقون لما أصابهم من العقوبة ويهلك قوم يهجرون أو مسلمين حتى يعترفوا بأنهم ظالمون ومستحقون لما يجربهم كما قال عز وجل وكان زواجا مسلما إلا أن قالوا إلا كنا ظالمين. قال لي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطيبا فكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق يا عالما. حدثنا علي بن زيد بن جدعان وقال ابن ماجه وقال ابن ماجه حدثنا عمران بن موسى حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطيبا فكان فيما قال الا لا يمنعن رجل الا لا يمنعن رجلا هيبة الناس ان يقول الحق اذا علم. قال فبكى ابو سعيد وقال قد والله راينا اشياء فهبنا. وفي حديث إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي نعم وفي حديث إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد وفي حديث إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. وقال ابن ماجه حدثنا راشد بن سعيد الجمي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن ابي امامة قال عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة العلى فقال يا رسول الله اي الجهاد افضل فكفك عنه. فلما رمى الجمرة الثانية فساله فكفك عنه. فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب قال اين السائل قال انا يا رسول الله. قال كلمة حق تقال إنني سلطان جائر. تفرد ذلك فقال ابن ماجه حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حماد بن مسلم وفي حديث إسرائيل وقال ابن ماجه حدثنا راشد بن سعيد الرملي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن ابي غالب عن ابي امامه قال كلاهما يهتدي للآخر، كله يدل على أن ينبغي المؤمن أن يتكلم بحق وأن يقول الحاذق إلى ذلك، ألا يؤمن أن أحد منهم يخيب الناس ويقول الحق إذا علم إن كان سيد عليه وسلم يوم الآن، لكن له شوارع في معنى. وهذا في الأخير لما تبي غالب أصح يدل على أن كلمة الحق من عند السلطان الزائر نعم من جهاته، كلمة عدل من باب النصيحة والتوجيه والدلالة على الحق. نعم، شو صار؟ أبو غالب موجود أبو غالب. نعم، أبو غالب صاحب أبي أمامة بصري نزل أصبهان، قيل اسمه حزور وقيل سعيد بن الحزور وقيل نافع، صدوق يخطئ من الخامسة. كان الأعرابي بن سعيد، راشد بن سعيد بن راشد القرشي، أبو بكر بن الرملي صدوق من العاشرة، مات سنة 43. هذا أحسن من العقية، لكن كله من أشهر للأمر. نعم، نعم. الأخير هذا خصوص كلمة الجهاد وكلمة الحق عن الاستنصار، أما أقل فيها الجهاد، يعني الجهاد يكون بقول، يكون باللسان بالعمل، يكون بالمال، هذا أبغى الجهاد من التطوع، لما كل أحد يستطيع أن يقول ذلك، يخشى على نفسه أو يخشى أن يخسر أو يتكلم عليه، فكان في أصل مصدر الجهاد لأنه ليس كل واحد يقول معه. وقال ابن ماجه حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري عن أبي البحتري البحتري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدكم رأسه لا يحقر أحدكم رأسه. قال يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يكون فيه. يرى أمر الله، أمر الله شبه أمر الله هاي السنة. وقال ابن ماجه حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمرا لله، أمرا لله فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا كذا وكذا، فيقول خشية الناس، فيقول خشية الناس، فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى. تفرد به وقال أيضا حدثنا علي بن محمد لا أرسل العظيم لأن فيه الأمانة الأعمش المبارك مع المؤمن وليس النطق بالحق والنصيحة توجيه الخير وأن أخينا عبد المعارف بالناس أو الحياة أن يقول الحق يعني بالأسلوب الحسن بالأسلوب الذي يرجو أن ينبع يتحرى الأسلوب النابع الذي قلنا به إقامة الحجة والإسلام. نعم، وليس شيخ حضرت الله قوله تفرد به ما تفرد به رواه أحمد في قوله تفرد به ابن ماجه رواه أحمد في مسنده والطيالسي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن الأعمش أن يتفرد به. نعم، نعم، لا يعني أنا بقي الست أنا مرات بقي الست إذا قال المؤلف يكون نادرا ينبغي يفسر. في رواية الطيالسي شعبة شعبة روى عن الأعمش في رواية الطيالسي شعبة لا يروى عن المدلسين إلا ما صح من سماعه. وقال أيضا حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن هريرة حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر إذ رأيت المنكر أن تنكره فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفرقت الناس وفرقت الناس تفرد به أيضا ابن ماجه وإسناده لا بأس به. وقال حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن حبيب حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفرقت الناس تفرد به أيضا ابن ماجه وإسناده لا بأس به. نحار العبد نحار تشديد الهاء نحار بن عبد الله العبد المدني صدوق من الرابعة تفرد ابن ماجه برواية عنه وهناك آخر نهار العبدي شامي من الثالثة وقيل له صحبة تمييز أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة المدني قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز ثقة من الخامسة مات سنة 34 الله هذا نهار نعم لا لا كلام رجاء عفو خوف من فريق ها يعني تشتم على الناس او تقوم الناس او تعديهم عليهم وما نمت الى رجائي وحشي ظني بجنبك تعبوا عنه نعم يختلف لا إذا كان من شخص يبقش يعبر على المنزل يبقش إذا كان مدرى الفور قابت من الشخص ما نفيه في سيكون مدرى خبر وضع أو سوء ظن من لما قابل أن يضرب من يظن به ذلك أو يقتل أو يسعى مكبر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الإمام أحمد حدثنا عمرو بن عاصم والحناد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمسلم ان يذل نفسه قيل وكيف يذل نفسه قال يتعظم من البلاء بما لا يطيق. فقال الامام احمد حدثنا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمسلم ان يذل نفسه قيل وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق. وان كان مثل علي بن زيد بدعه وضعيف لكن معناه صحيح اذا كان لا يستطيع لما يقع على الماء الجاري والان من الاذى الذي لا يطيقه نعم. الأفضل لمن خشي على نفسه حسب الأحوال، يكون حسب الأحوال، قد يكون الإسلام أفضل إذا كان منكر عظيم يخشى يشتهى به الناس ويظن به الناس لا يضره ولو قتل أو شهد، وترى تكون يعني لو قتله لأنه شأن وله ما على نفع بالناس كفروا بتوجيه الناس الى الخير فقضى عليه مستبدل شرا عظيما على المسلمين، ينبغي توقف عن ذلك لان بقاءه اصلح من كونه وخاطر بنفسه بشيء لا يكون تكون منفعه ومصلحه من مصلحه بقاءه وما يقوم به على وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا عن محمد بن بشار عن عمرو بن عاص به، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقال ابن ماجه حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد بن الخزاعي، وقال ابن ماجه حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد بن الخزاعي حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا ابو معبد الحص بن غيلان ابو عيني عن مكحول أبو عين عن مكحول عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى يفرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم والواحشة في كباركم. قلنا يا رسول قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم. قال الملك الملك قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رجالكم. قال زيد التفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رجالكم إذا كان العلم في الفساء تفرد به ابن ماجه وسيأتيه في أحد. حدثنا زيد بن يحيى وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا عن محمد بن بشار عن عمرو بن عاص بن ذات، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقال ابن ماجه حدثنا العباس بن الوليد بن مسعود حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد بن خزاعي حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا ابو معبد الحص بن غيلان الرعيني عن مكحول عن انس بن مالك قوله ابو معبد خطا صوابه ابو معيد مصغرا ابو معيد وهو حص بن غيلان الرعيني معيد تصغير معد نعم ابو معيد حفص بن غيلان الرعيني وهو بكنيته اشهر شنيع صدوق فقيه رمي بالقدر من الثامنه اخرج له النسائي وابن ماجه. وزيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي هو ابو عبد الله الدمشقي ثقه من التاسعه مات سنه 700 اخرج له ابو داود النسائي وابن ماجه. وقال ابن ماجه حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا ابو معبد حفص بن غيلان الرعيني عن مكحول عن انس بن مالك. الهيثم بن حميد الغساني مولاهم ابو احمد او ابو الحارث صدوق رمي بالقدر من السابعه اخرج له الاربعه. يدل على استقامه الاسلام نعم لا تكون هذه مصيبة عظيمة إلا كان الموت الصغار لا يقدم الأمور ولا يعرفون مقاصد الشريعة الغالب عليهم قلة العلم والواحشة في الكبار والعلم في الوسطى لا شك هذا ما في هلاك إن شاء الله. قال زيد التفسير على قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رجالكم إذا كان العلم في الوسطى تفرد به ابن ماجه

قال الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره وساقه إلى من طريق سعيد بن عفير عن مسلم عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله وقال حديث ضعيف على كل حال والله أعلم. مثل المنكر مثل المنكر وسلم هذا لعله وعظ جاهل وعظ جاهل رجل يعلم الناس وصح مكان من باب الوعيد لأن الله عز وجل في هذا المعنى ومن لا يدعون مع الله إلا أن آخر ولا يصوم به تحرم الله إلا بالحق ولا يهين ويفعل ذلك يوقع أثامه وعظم العذاب يوم القيامة ويخرج فيه المهانة من الإنسان إلا من تاب الله هذا غير كبير هو خلود بمعنى طول اللقاء يعني خلود أن العرب خلودان خلود بمعنى طول الإقامة والخلود الثاني الخلود المؤبد وهو خلود كفار العرب الآن المؤبد خلود العقاب للزاني والإنقاذ النفس وغير هذا خلود الله نهاية خلود الله له نهاية لا في النفس بدون عرف الإقامة نسأل الله إلا من تاب نعم وقد روى ابن مدويه من طريق هشام بن عمار عن مسلم عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره وساقه أيضا من طريق سعيد بن عفير عن مسلم عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن شقيق عن الشيخ البخاري عن سعيد بن عفير من معروف ما نعرف عفير من الشيخ عليه اي نعم سعيد بن كثير بن عفير بالعين الأنصاري هذا معروف هذا الشيء يكفي شيء غير لا لا بل هو الذي يروي عن مسلم ايضا وقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء اي لو امنوا حق الايمان بالله والرسول والقران لما ارتكبوا ما ارتكبوه لا هو من رجال التقريب من روى له ابن ماجه مسلمة ابن علي الخشني في التقريب نعم وقال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطل ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون الآيات لآيات وحيه وتنزيله وهذا يبين لطالب العلم أن الإيمان لا يعني موالاة الكفار والاتحاد أعداء الله أولياء كما يمنع الإيمان إلزام المعاصي والإقدام عليها فالإيمان يمنع مناطق الإسلام وأسباب الردة ويمنع المعاصي ولا تضعفه والإيمان القوي يمنع ذلك لأن إيمانه بالله وبأنه حرم هذه الأشياء يقتضي ردعه عنها وكفه عنها في ضعف الإيمان طاوع الهوى ويقدم على ما حرم الله نعم